إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة، يعني بعد أهل بدر أهل أحد. وقد قال بعض العلماء إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان. من المعلوم أن من الصحابة من كان من أهل بدر، ومن العشرة ومن أهل بيعة الرضوان، ومن أهل أحد، يعني بعض الصحابة اجتمعت لهم الأوصاف الأربعة وبعضهم لا. وإذا قلنا إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان، فأيهم أكثر؟ الجواب أهل بيعة الرضوان، لأن أهل بيعة الرضوان 1400، وأهل أحد نحو 700 نفر. لكن أصاب أهل أحد من البلاء والتمحيص والقتل ما لم يكن في بيعة الرضوان، ولهذا رجح بعض العلماء أهل أحد على أهل بيعة الرضوان. ولكن الذي يظهر القول الأول، وهو أن أهل بيعة الرضوان أفضل، لأن أهل بيعة الرضوان استحقوا الرضا. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. أما أهل أحد فاستحقوا العفو، وفرق بين هذا وهذا. قال تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ففرق بين من استحق وصف العفو وبين من استحق وصف الرضوان، فالثاني أكمل. فالصحيح أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد، مع أنه ربما يكون أهل أحد قد شملتهم بيعة الرضوان. أما أهل أحد فالقصة فيهم معروفة، والغزوة سببها أن قريش لما هزموا تلك الهزيمة النكراء في بدر ورجعوا إلى مكة، تشاوروا فيما بينهم وقالوا: محمد استأصل شأفتنا. الشأفة قرحة تخرج في القدم، وقيل في أسفل القدم، وقيل هو ورم يخرج في اليد والقدم من عود يدخل في باطنها فيبقى في جوفها فيرم الموضع ويعظم. وفي الدعاء: استأصل الله شأفتهم، وذلك أن الشأفة تكوى فتذهب، فيقال: أذهبهم الله كما أذهب ذلك. قالوا: محمد استأصل شأفتنا وقتل خيارنا وسادتنا، فلنخرج إليه حتى نأتيه في المدينة ونقضي عليه. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصدوا المدينة، يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يخرج للقائهم أو لا يخرج، فالذين لم يشهدوا بدرا قالوا له اخرج، يريدون الشهادة والغزو، والذين حضروا بدرا قالوا: يا رسول الله، نبقى في المدينة، فإذا جاءونا قضينا عليهم. رجح الرسول صلى الله عليه وسلم رأي الذين قالوا بالخروج، فدخل بيته من أجل أن يتأهب للحرب ويلبس لأمة الحرب والدرع وغير ذلك. فكأنهم راجعوا أنفسهم وتشاوروا بينهم قالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج على غير رغبة منه، لأنه كان يميل إلى الرأي الأول ألا يخرجوا. فلما خرج عليهم وقد لبس لأمة الحرب واستعد لها قالوا: يا رسول الله، لو تركنا هذا وبقينا على الرأي الأول أن نبقى في المدينة، فإذا جاءونا قاتلناهم. قال: ما كان ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن يرجع حتى يقضي الله بينه وبين عدو. فخرج معه 1000 نفر، 700 مؤمنون خلص، و300 منافقون. وكان المنافقون لا يريدون الغزو، يقولون: ابقوا ها هنا. ولما كان في أثناء الطريق قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين: محمد يطيع الأحداث وصغار السن ويعصينا، لا يمكن أن نقاتل. فرجع بثلث الجيش، وثلث الجيش ليس بالأمر الهين في كسر قلوب المقاتلة. ولولا أن الله أعان المسلمين بالإيمان لم خذلوا، لأنه إذا رجع من الجيش ثلثه لا يبقى على عزيمته الأولى، فلهذا حرم الفرار من الزحف ولو واحدا من الناس يفر، لأنه يكون سببا لضعف النفوس ووهن القلوب ويكون مجلبة للهزيمة. لكن هؤلاء صمموا حتى كانت الغزوة في أحد، وكان في أول النهار النصر للمؤمنين، إلا أن الله بحكمته أراد خلاف ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 راميا، وأمر عليهم عبد الله ابن جبير جعلهم على ثغر في الجبل، وقال لا تبرحوا مكانكم أبدا سواء لنا أو علينا. فلما انكشف المشركون وانهزموا وصار المسلمون يجمعون الغنائم، قال الرماة بعضهم لبعض انكشف المشركون وولوا الأدبار فنزلوا، لأنهم أمر بعضهم بعضا بالنزول، انزلوا وخذوا من الغنائم واجمعوها كما يجمعها الناس. ذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فنزلوا إلى نفرا قليلا لا يغنون شيئا، وبدأ فرسان قريش النبيهون الشجعان رأوا المكان خاليا، فكروا على المسلمين من خلف الجبل، ومنهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، هما فارسان من فرسان المسلمين والحمد لله، يعني إنهما بعد ذلك أسلما وكانا من القادة الذين يقاتلون في سبيل الله رب العالمين. ولكن في أحد كان منهما ما كان، واختلط المشركون بالمسلمين من ورائهم، وحصل ما حصل من الأذى والضرر والقتل، وأصاب المسلمين محن عظيمة لا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا على أبي بكر ولا عمر، ولكن على المسلمين. هذا هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، هو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، يمثل بجثته بعد أن قتل، فبقرت بطنه واستخرج شيء من كبده وجدع أنفه وقطعت أذناه وكانت متلة، والرسول صلى الله عليه وسلم شج وجهه وجعل الدم يسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وجحش أي جرح في جنبه، وحصل له من التعب والمشقة ما لا يصبر عليه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. قتل من المؤمنين 70 نفرا وأصابهم غم بغم، ولكن الله عز وجل سلاهم بآيات كثيرة في سورة آل عمران، فنص هذه السورة أو أكثر عن هذه الغزوة، غزوة أحد. قال تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، كيف هذه المصيبة ومن أين؟ قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب، إن الله على كل شيء قدير. هو قادر عز وجل على أن يكشف المشركين وعلى أن لا ينالكم سوء، لكن أنتم استجلبتم البلاء. قل هو من عند أنفسكم، يقول هذا لمن؟ لجند من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، معهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هو من عند أنفسكم. وما هي المعصية التي فعلوا؟ خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألا يبرحوا الجبل، ولكنهم لما وجدوا المسلمين قد ركبوا أكتاف المشركين وانهزم المشركون وأخذ المسلمون في جمع الغنائم، ظنوا أن الأمر قد انتهى، فبارحوا أماكنهم وتركوها في الجبل مخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يبدو يسيرا، فما ظنكم بنا الآن؟ هل عند أنفسنا شيء يمنعنا من النصر؟ قال الشيخ: أقول ليس عندنا شيء يوجب لنا النصر. يريد أن المعصية قائمة، وأن كثيرا من الأمور وقع فيها التغيير والتبديل، فهذا أمر عظيم. فيقول معلقا رحمه الله: إننا ما أصبنا بهذه المصائب التي نحن عليها اليوم إلا بسبب ذنوبنا. قال: وذكرت لكم سابقا أن لذلك سببين، الأول الذنوب والثاني الامتحان لنصبر أو لا نصبر. قال: لأنني قلت لكم الآن إنه ولله الحمد توجد نهضة شبابية إسلامية، فيمتحن هؤلاء هل يصبرون أو لا يصبرون. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، يعني يقول رسولهم معهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. الحاصل أن غزوة أحد حصل فيها من البلاء والتمحيص ما لم يحصل في غيرها، لهذا قال بعض العلماء إنها أفضل من غزوة الحديبية، ولكن الصحيح أن أهل الحديبية أفضل من أهل أحد، وذلك لأن الله تعالى أحل عليهم رضوانه، وأما أهل أحد فعفى الله عنهم، ولا شك أن أهل الرضوان أعلى من أهل العفو، فأهل بيعة الرضوان رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه، وأما أهل أحد فخساراهم ما قال تعالى: ولقد عفى عنكم، فهم أهل عفو، وأهل بيعة الرضوان أهل رضا، والأول أولى. هنا تسقط همزة القطع مراعاة للوزن، والأول أولى للنصوص المحكمة، يعني لأدلة النصوص، والمحكمة يعني الواضحة البينة، لأن المحكم يقال بإزاء المتشابه، ومنه قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ويقال بإزاء المنسوخ، فيقال هذا محكم وهذا منسوخ، وأصل الإحكام الإتقان. وعائش في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة، وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد جاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بالا دين الهدى وقد سما الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليل. عائشة وخديجة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، اختلف العلماء أيتهما أفضل، فقيل إن عائشة أفضل، وقيل إن خديجة أفضل، والصواب أن يقال: أما مرتبتهما عند الله فهذا ليس إلينا، وإنما هو إلى الله عز وجل، ولا نتكلم في هذا. وأما المفاضلة بينهما بحسب ما ظهر لنا من أفعالهما وأحوالهما فهذا إلينا، لأنه أمر ظاهر معروف. وأما باعتبار كونهما زوجين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مفاضلة، فكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتركن في هذه الفضيلة، في أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين، وأنه يجب علينا من احترامهن وتعظيمهن ما يليق بهن وبحالهن. فالجهات الآن ثلاث: أولا، من حيث كونهما زوجين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحال لا مفاضلة، لأن جميع أزواج الرسول يشتركن في هذا الفضل. ثانيا، من حيث المرتبة عند الله فهذا لا مفاضلة فيه أيضا، لأن هذا مجهول لنا، وكم من شخصين عملهما واحد لكن مرتبتهما عند الله بينهما كما بين السماء والأرض، لأن الله لا ينظر إلى صورنا وأعمالنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا. وهذا الذي قاله الشيخ إنما هو للتدليل وليس للتنزيل، فقوله وكم من شخصين عملهما واحد هذا للتدليل لا للتنزيل على أمهات المؤمنين، فيكون بين واحدة وأخرى كما بين السماء والأرض، ولا يريد هذا رحمه الله، وإنما يريد التدليل على ما قال، فهذا للتدليل لا للتنزيل، يعني لا تنزل هذا على المذكور قبله، وإنما يضربه من حيث المثال ليكون دليلا قائما. بقي علينا الأعمال الظاهرة، أيهما أفضل، عائشة أو خديجة؟ أصح ما قيل في ذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله، أن خديجة لها فضل السبق إلى الإسلام، ولها فضل مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما، وأنه لم يتزوج عليها، وأنها أم أكثر أولاده رضي الله عنها وعنهم، ولها مزايا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأنس لذكراها جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاءت أختها وكان صوتها قريبا من صوت خديجة فاستأذنت، فحن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حنينا شديدا وتذكر خديجة. وأرادت عائشة رضي الله عنها يوما أن تعلم مكانها بالنسبة إلى خديجة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة يقول اذهبوا بهذه إلى فلانة فإنها من صويحبات خديجة، وهذه كانت تأتينا على عهد خديجة، وكان كثيرا ما يذكرها رضي الله عنه. فقالت عائشة يوما وقد أخذتها الغيرة، وهل كانت يا رسول الله إلا عجوزا حمراء الشفقين هلكت في الدهر، وكان في مقدم شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعرات إذا غضب انتصب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين عينيه عرق يدره الغضب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من قولها لأنها أردفته بالتفضيل، فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها وقد أبدلك الله خيرا منها، فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منه، صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله تبارك وتعالى منها الولد وحرمني من النساء. كانت عائشة في أثناء غضبه تعاهد الله تبارك وتعالى إن سكن غضبه لا أذكرها بعد ذلك بسوء أبدا، فسكن صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها لها فضل كبير في كونها أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورتها في سرقة من حرير عرضها عليه جبريل عليه السلام، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحبها، وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها، وهي كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما وتعنى به عناية كاملة، وقد نشرت من العلم الكثير في الأمة، فتكون من هذه الناحية أميز من خديجة رضي الله عنهم، فصارت هذه أفضل من وجه وهذه صارت أفضل من وجه. فأما خديجة فهي أفضل في صدر الإسلام، وأما عائشة فهي أفضل في آخر عهد النبوة، لأنها حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وبثته ونشرته في الأمة، فصارت هذه أفضل من وجه وصارت هذه أفضل من وجه. وإلى هذا أشار الناظم بقوله وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فعائشة نشرت علما كثيرا في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخديجة سبقت وناصرت الرسول صلى الله عليه وسلم وعاضدته رضي الله عنها وجزاها الله عنا خيرا. عائشة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يشك في درجتها عند رسول الله، ولا أحد يشك في محبته لها، بل وكونه صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها ورأسه بين سحرها ونحرها، وفي يومها لم تظلم فيه أحدا، وآخر ما طعم النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ريقها رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما رأى السواد في يد أخيها فنظر إليه كان قد ثقل صلى الله عليه وسلم، فهي أشارت أو قالت تريده يا رسول الله، فأشار برأسه صلى الله عليه وسلم فجبته مكان ما يستاك أخوها به، ثم لينت جزءا منه سواكا واستاكت به، ثم استاك به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول الشيخ آخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنه. فكل هذه فضائل وميزات لم تحصل لخديجة ولا لغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فافهم. وأما بالنسبة للمحبة، محبتنا نحن لهن فإننا نحبهن كلهن على حد سواء، من حيث كونهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهن عندنا من الاحترام والتعظيم ما يليق بحالهن، ويزداد حبنا للواحدة منهن بحسب ما أزدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الأم. هذا هو العدل وهذا هو الميزان الحق. وأما الميل مع العاطفة فهذا لا شك أنه خلاف الحق، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني إن أردتم العدل فلا تتبعوا الهوى، ولكن اتبعوا ما يقتضيه العقل والعدل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق والعدل، إنه على كل شيء قدير. وقوله في الفضل والمعروف والإصابة، الفضل الإحسان والمعروف العدل، والإصابة يعني إصابة الحق. فأقرب الناس إلى الصواب هم الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك في هذا. اختلف العلماء هل قول الصحابي حجة أو لا، بمعنى أنه هل يجوز أن نعتمد في ديننا على قول الصحابي، أو نقول لا نعتمد على قول أحد إلا على قول الله وقول رسول الله. فمن العلماء من قال لا نعتمد إلا على قول الله وإلا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما سوى ذلك فهو مجتهد يخطئ ويصيب ولا نلزم بقوله. ومن العلماء من قال بل إن قول الصحابي حجة بشرط ألا يخالف نصا وألا يخالف غيره، فإن خالف النص فهو مردود سواء كان نص قرآن أو سنة، وإن خالف غيره طلبنا الترجيح، فنرجح من كان قوله إلى الصواب أقرب. ومن العلماء من زاد شرطا ثالثا، وهو أن يكون معروفا بالفقه والعلم ليخرج بذلك الصحابي الذي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا شرط لا بد منه. فشروط قبول قول الصحابي وكونه حجة ثلاثة: أن يكون مشهورا بالعلم، وأن لا يخالف النص، وأن لا يخالف صحابيا آخر، وذلك لأنهم أقرب الناس إلى الصواب، ولهذا قال والإصابة، يعني أنهم أقرب إلى الصواب. ولا شك أن من نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع قوله فقوله حجة إذا لم يخالف النص، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، أخرجه مسلم في الصحيح. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الرشد. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر من فضائلهم فقال إنهم قد شاهدوا المختار صلى الله عليه وسلم. هذا تعليل لقوله وليس في الأمة كالصحابة، وليس بدليل، وإنما الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما في الصحيحين. هذه الخيرية شاملة لخيرية العلم وخيرية العبادة وخيرية الأخلاق. وقوله شاهد المختار يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهذه الرسالة العظيمة التي قال الله تعالى عن الكتاب الذي هو مصدر أساسها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو ثقيل في العمل به وفي تحمله وفي إبلاغه وغير ذلك. ولهذا قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، ولم يقل فاشكر نعمة الله لأنه ثقيل. وقوله سبحانه فاصبر لحكم ربك أي للحكم الكوني والحكم الشرعي الذي يترتب على هذا التنزيل، وهذا يدل على أنه سيناله منه ما يحتاج إلى صبر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مختارا، ولا يخفى علينا جميعا أنه أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه مسلم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الأنبياء والمرسلين، كما في الحديث حديث الإسراء الطويل الذي رواه الإمام مسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فحانت الصلاة فأممتهم، فهو إمام الأنبياء. وهو صلى الله عليه وسلم الذي أخذ على الرسل إذا بعث أن يؤمنوا به وينصروا، أخذ عليهم العهد بذلك كما في القرآن المجيد. قال الناظم عاينوا الأسرار والأنوار يعني أسرار الشريعة، عرفوا أسبابها وأحاطوا بمعانيها. ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة، فنحن مثلا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في مناسبة ما، نستخلص منه الحكمة والسر، ولكن ليس كالمعاين، فهم عاينوا الأسرار يعني بذلك عينوا الحكم العظيمة التي بنيت عليها هذه الشريعة، فإن الشريعة كلها حكم. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأما قوله والأنوار، فالمراد بالأنوار الأنوار المعنوية لا الأنوار الحسية. فيدل لهذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء. هذه إضاءة معنوية لا حسية. فلما توفي قال: أظلم كل شيء. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. أظلم منها كل شيء. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة وأنكرنا أنفسنا، أظلمت إظلاما معنويا لا حسيا. وإلا فإن من المعلوم أن الشمس لم تكسف حين موته صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يطلع شمسان حين قدومه صلى الله عليه وسلم. فالأمر كما هو حسيا لا معنويا كما وصف أنس رضي الله عنه. فالأنوار التي شاهدها الصحابة هي الأنوار المعنوية، وذلك بما يتلقونه من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن علم الرسول كله نور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فعاينوا الأسرار أسرار الشريعة، والأنوار أنوار العلم وهي الأنوار المعنوية. وجاهدوا أي بذلوا الجهد في الله تبارك وتعالى، وجاهدوا في الله في دينه وشريعته. ولا أحد ينكر ذلك ممن عرف سيرة الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف جاهدوا جهادا عظيما بأموالهم وأنفسهم، وتركوا أوطانهم، وعرضوا رقابهم لسيوف الأعداء حتى كمل الدين، ولله الحمد رب العالمين. فجهادهم جهاد عظيم يجعلهم في منزلة هي خير المنازل في هذه الأمة. حتى بانا، بانا بألف الإطلاق وليست بألف التثنية. حتى بانا هي ألف الإطلاق، وإنما أتى بها من أجل القافية. دين الهدى يعني دين الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقد سمى الأديان، سمى أي على، والأديان مفعول سمى، والمراد على الأديان. وهذا أيضا مأخوذ من قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل. هذا معروف من وقائع الأمور، فإن دين الإسلام لما كان الناس عليه حقيقة على كل الأديان، وأطاح بعروش كسرى وقيصر والمقوقس وغيرهم. المخوقس هو صاحب الإسكندرية الذي أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل إليه وأهدى إليه، وفتحت مصر عليه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. بإطاحته بهذه العروش صار الدين دين المسلمين، وعلى على الأديان كلها، حتى صار أعداء المسلمين أذلاء يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما تقاعس الناس عن الدين انخذلوا وذلوا، وصارت الدائرة عليهم، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين الناس نسب يراعيهم به ويحاريهم به، بل من تمسك بدينه فهو ولي الله المنصور إلى قيام الساعة. في محكم التنزيل يعني بذلك القرآن المجيد، والمحكم المتقن الواضح البين. وقد أتى في هذا القرآن الكريم المحكم ما يشفي الغليل أي العطشان، ولكنه يريد بهذه اللفظة هنا المريض، لأن الشفاء يقابل المرض. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومثل قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والآيات في هذا متعددة. قول ماضٍ المصنف رحمه الله في محكم التنزيل مر أنه يريد بذلك القرآن المجيد. القرآن لا شك أنه محكم متقن في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به، أخباره صدق وأحكامه عدل، لا تجد فيه تناقضا بحال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد يشكل على هذا أن الله عز وجل سماه في موضع متشابهة، فقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والمتشابه ضد المحكم، لأن المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة والتردد فلا يكون محكما. فجاء وصفه بالإحكام، وجاء وصفه بالتشابه، وجاء الوصف بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. ما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن يقال: التشابه الذي وصف به القرآن ليس هو التشابه الذي هو خفاء المعنى، بل هو التماثل والتساوي، يعني أنه متماثل يشبه بعضه بعضا في كماله وجودته وإصلاحه للقلوب والأعمال. فإذا إذا وصف القرآن كله بأنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فمعناه أن بعضه يشبه بعضا في كماله وجودته وإصلاحه للقلوب والأعمال. وأما أنه محكم فذلك لأنه برد المتشابه من حيث المعنى إلى المحكم يصير كله محكما. وأيضا يراد بالإحكام حينئذ الإتقان. لما أريد بالمتشابه المشتبه في معناه قسم الله تعالى القرآن إلى قسمين: محكم ومتشابه. فقال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حينئذ القرآن محكم كله، بمعنى أنه واضح بين لا يشتبه على أحد، ومتشابه منه ما هو خفي المعنى لا يعلمه إلا أولو العلم الذين هم راسخون في العلم، كما قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوصف. فصار القرآن نصفه بأنه كله محكم، وبأنه كله متشابه، وبأنه بعضه محكم وبعضه متشابه، ولكن المعنى يختلف في هذا التفسير. هل يمكن أن توجد في القرآن آيات متشابهة على جميع الناس لا يعرفون معناها؟ الجواب لا، لا يوجد مثل هذا في القرآن. والدليل قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فليس في القرآن شيء غير واضح. وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فلا يمكن إطلاقا أن يوجد فيه آية أو كلمة لا يفهم معناها. لكن حقيقة الذي يخفى هو حقيقة مدلولات الآيات، مثل ما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر، فهذا لا نعرف حقيقته. فإذا قال قائل هذا القول الذي قلتم أنه لا يوجد شيء يخفى معناه على جميع الناس منقوض بالحروف الهجائية التي ابتدأت بها الصور، فإنه لا أحد يعرف معناه، فلا أحد يعرف معنى نون في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. فالجواب ليس لها معنى أصلا، لأنها حروف هجائية غير مركبة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهو ظهور إعجاز القرآن لهؤلاء القوم الذين ادعوا أنه مفترى على الله عز وجل وأنه قول البشر. ويدل لهذا أنه ما من سورة ابتدأت بهذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن المجيد للدلالة على أنه يعجز البشر وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، وهم إنما يتكلمون بهذه اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن المجيد. وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، يعني ورد أيضا في الأحاديث والآثار، والأحاديث ما أضيف إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم، والآثار ما أضيف لغيره عند الإطلاق، وإلا فقد يراد بالأثر ما أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الغالب أنه يقيد فيقال في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام القوم والأشعار، الظاهر أنه يريد بالقوم الصحابة وكذلك من بعدهم، فإن في أشعارهم من الثناء على الصحابة وبيان فضلهم ومواقفهم، يقول: ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي. وفي بعض روايات المنظومة: فاقنع وخذ من علمي. قوله: ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، ربى مكتوبة في بعض النسخ بالياء، وهذا من قواعد الإملاء يأتي بها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموطن أيضا، لأن الله أتاه العظيم من فضله، نسأل الله تبارك تعالى أن ينزله الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ربى مكتوبة في بعض النسخ بالياء، والصواب أن تكتب بالألف، لأن الألف المتطرفة في الثلاثي ينظر إلى أصلها، فإن كان أصلها الواو فإنها تكتب بالألف، وإن كان أصلها الياء فإنها تكتب بالياء. فمثلا دعا تكتب بالألف لأنها أصلها الواو، دعا يدعو، وربا كذلك تكتب بالألف لأنها من ربا يربو، وأما رما فإنها تكتب بالياء لأنها من رما يرمي، قضى تكتب بالياء لأنها من قضى يقضي. وأما ما زاد على الأربعة، أي الألف التي تكون رابعة فصاعدة، يعني ما زاد على الثلاثة، فتكتب بالياء إلا ما استثنية. قلنا مثلا ربا تكتب بالألف، لكن لو قلت يستربي فإنها تكتب بالياء لأنها زائدة على الثلاثة. ودعا تكتب بالألف لأنها من دعا يدعو، لكن لو قلت يستدعى فإنها تكتب بالياء. فهذه القاعدة. يقول قوم: هل فرغنا من التوحيد حتى ندخل في الإملاء؟ هذا هو العلم. ماذا تريد إذن؟ تريد حسو الطائر ينقر الماء ثم يمضي متلفتا فزعا؟ هذا هو العلم، صبر وجهاد وكفاح، وليس في العلم خفيف. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال: ويحك، ليس في العلم خفيف. أن الرجل جاء إلى مالك رحمه الله يضرب آباط الإبل من مسيرة شهور، وقد زوده قومه، حملوه وعطوه وزودوه بالزاد ودفعوا له ما يدفع لقاء أن يكون في القافلة رفيقا لأجل الحراسة والرفقة، حتى يسأل مالكا رحمه الله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقد انحدر إليه من الشمال، يسأله في مسائل عرضت لأهل البلد، ومالك عالم المدينة رحمه الله تعالى. فجاء الرجل بالمسائل، فلما سأل قال له مالك: لا أدري. قال: وماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليه؟ قال: قل لهم يقول لكم مالك لا أدري. لا أدري، وبردها على القلب إذا كنت لا تدري أن تقول لا أدري، لأنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. فنتعلم، نسأل الله أن يعلمنا عن بعضه، معناها أن نظمه ربى أي زاد من أن يحيط عن بعض ما قيل فيهم، فكيف بالكل؟ فإنه يكون من باب أولى أعجز وأعجز. فاقنع وخذ من علمي، رحمه الله وجزاه خيرا. وليعلم أن المطالعة في سيرة الصحابة رضي الله عنهم تحتاج إلى حذر، وذلك لأنه ظهر أعداء للصحابة من بعدهم من الخوارج والروافض، يحتاج الإنسان إلى حذر فيما ينقل عن الصحابة رضي الله عنه. أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، تلك العقيدة المباركة، أشار إلى ما ورد عن الصحابة مما حصل من الفتن، وأن ما وقع منهم يكون مغفورا مغمورا بجانب الفضائل، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، واحذر فعل أمر من الحذر وهو التخوف وعدم الإقدام، هو الوقوف أمام الشر والفتنة بحيث لا يتجاوزها المرء. من الخوض، الخوض هو الكلام اللغو الذي لا فائدة منه، ويطلق على الكلام الذي يتأثم به الإنسان، كما قال تعالى الذين هم في خوض يلعبون. فالكلام الذي لا فائدة منه في الصحابة أو الكلام الذي قد يتأثم به العبد يجب أن نحذره وألا نتكلم فيه، قد يجري بفضلهم، يعني قد يحط من قدرهم مما جرى، أي مما وقع بينهم، لو تدري، لو هذه للتمني، يعني يا ليتك تدري. وذلك أنه جرى من الصحابة رضي الله عنهم من الأمور التي هي في الواقع من المتشابه، لكن من المتشابه الواقع لا من المتشابه المنزل. ووجه كونها من المتشابه أنه قد يكون فيها مدخل لكل ذي غرض سيء. الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا فيما بينهم وأراقوا الدماء من أجل الوصول إلى السلطة، يقول هذا بعض من في قلوبهم مرض، يقولون إنما تقاتلوا لذلك لا من أجل إحقاق الحق. فهذا من المتشابه الواقع لا من المتشابه المنزل. طريقة أهل العلم والإيمان في المتشابه من المنزل أو من الواقع أن يرجعوه إلى المحكم الذي لا تشابه فيه. فما جرى من الصحابة رضي الله عنهم من الفتن كالذي بين علي وعائشة رضي الله عنهما والزبير وبين علي ومعاوية، وأحداث كثيرة تعلم من التاريخ استغلها المغرضون الحاقدون على الإسلام من أجل الطعن في الصحابة، وحملوها على أنها صدرت عن نية سيئة كالرافضة الذين في قلوب كثير منهم غل وحقد على الإسلام والمسلمين، ولا سيما على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أطاح بعروشهم وفل جموعهم، فل القوم يفلهم فل هزمهم فانفلوا وتفللوا وهم قوم فل منهزمون، والجمع فلول وفلال، ففل جموعهم. فكانوا يتخذون من هذه الوقائع سلما للقدح في الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنهم كانوا يلعنون من قام ضد علي رضي الله عنه، فتقربون إلى الله تعالى بلعنه والعياذ بالله مع ما له من الفضيلة. لكن الراسخين في العلم وأهل الإيمان يقولون إن هذا الأمر الذي وقع بينهم يجب أن يحمل على نية حسنة، لما للصحابة من الفضل والمعروف والإحسان والجهاد في سبيل الله، فما يقع منهم من المعاصي فهو منغمر في جانب الحسنة. والحكم العدل والذي يقارن بين الحسن والسيء ويجعل الحكم للأكثر. ونحن إذا قارنا بين ما حصل من الصحابة مما يظن إثما وبين ما حصل منهم من الفضائل والكمالات وجدنا أن الثانية أكثر بكثير، والواجب أن تنغمر السيئات في جانب الحسنات، لأن هذا هو العدل. وما أحسن كلمة قالها ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتاب القواعد: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. لهذا قال الناظم المصنف رحمه الله: فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. فإنه أي ما جرى بين الصحابة من الفتن والقتال عن اجتهاد قد صدر. الاجتهاد افتعال من جهد، أي بدل الجهد وهو الطاقة في الحصول على المقصود. ولهذا يسمى العالم الذي يتطلب الأحكام من أدلتها الشرعية بامتلاك أدوات ذلك يسمى مجتهدا، لأنه يبذل جهده وطاقته ووسعه للوصول إلى الحق عن طريق الدليل. فالصحابة رضي الله عنهم حصل ما حصل بينهم عن اجتهاد، فمثلا معاوية عائشة والزبير رضي الله عنهم قاتلوا يظنون أن هذا هو الذي سيكون سببا للعثور على قتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ليقتص منه، فهذا دافعهم وهذا اجتهادهم. علي بن أبي طالب أخر البحث عن القاتلين أو عن المتآمرين لأن الحالة تقتضي ذلك، فالناس في فتنة ويصعب جدا أن نعثر على هؤلاء المدبرين، ثم إذا عثرنا فإن قتلهم قد يؤدي إلى فتنة أكبر، لأن منهم رؤوس القبائل، فعلي له رأي ومعاوية عائشة والزبير لهم رأي آخر، وكلها عن اجتهاد. ثم إنه قد قيل إن الفتنة كادت أن تنطفئ لولا رجال من رجال معاوية صار في نفوسهم بعض الشيء وبادروا بالقتال فحصل الشر، وأيًا كان التقدير فإنه يجب أن نحمل الإساءة على الإحسان وننظر بينهما ونقول: إذا قدرنا أن هؤلاء أخطأوا في هذه الفتنة الكبيرة فإن لهم من الحسنات ما يوجب محو هذا، والإنسان المجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر والخطأ مغفور. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. أخرجه الشيخان. وهؤلاء بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. فإن قال قائل: أيهما أقرب إلى الصواب وأيهما أحق بالخلافة؟ فالجواب أن الأقرب للصواب والأحق بالخلافة علي بن أبي طالب لا شك في هذا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر: إنه تقتله الفئة الباغية. وهذا متفق على صحته. بل كان معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه يصرح أنه لا ينازع في شأن الخلافة، وإنما كان ولي دم عثمان، فكان يطالب بدم عثمان وبقتلة عثمان كما صرح بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان إذا أشكل عليه أمر أرسل بالمسألة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يسأله عن الجواب وعن وجه الصواب فيما أشكل عليه. فهو لم ينازع عليا فضلا، بل كان يقر بفضله ويعترف بذلك على رؤوس المنابر، ويدعي من يدعي بعد أن معاوية إنما كان يقاتل على الملك. وذلك أمر جرى، وتلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا. الباغية يعني الخارجة على الإمام. الذي قتل عمارا هم أصحاب معاوية، وعلى هذا يكون علي بن أبي طالب أقرب إلى الصواب، ويكون جيش معاوية هو الفئة الباغية. ولكن مع هذا يجب علينا ألا نضمر حقدا ولا بغضاء لواحد من الصحابة، وأن نحمل ما جرى منهم من الخطأ على أنه اجتهاد والله يغفر له. ثم إنه من العقل والإيمان ألا نجعل ما جرى بين الصحابة من هذه المسائل سببا للأخذ والرد والخلاف، لأن هذه أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعلينا أن نجتمع من الآن على طريق الحق الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نداهن كما يدعو إليه بعض الناس اليوم من محاولة التقريب بين الرافضة وأهل السنة، لأن محاولة التقريب بين المذهب الحق والمذهب الباطل ليس إلا مهادنة في دين الله. وإن من الواجب على الجميع الرجوع إلى الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، وأول ما يجب الكف عن مساوئ الصحابة رضي الله عنهم، واعتقاد أن من أخطأ منهم فإن خطأه منغمر في جانب صوابه، وما حصل من فساد فإنه منغمر في جانب الإصلاح. هذا الواجب علينا فيما جرى بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاسلمي فيسلم من الخوض والوقوع فيهم والعداوة والبغضاء لهم. أذل الله من لهم هجر، أي أوقعوا الله في الذل والهوان. هذه جملة خبرية من حيث اللفظ، ولكنها إنشائية من حيث المعنى، فهي جملة دعائية. أذل الله من لهم هجر، يشير رحمه الله إلى الرافضة الذين هجروهم. لا نقول هجروهم أي لا يكلمونهم لأنهم أموات، ولكن هجروا فضلهم وهجروا نشر فضلهم واعتدوا عليهم. يعني ليت الصحابة سلموا منهم، وليت الروافض سكتوا عن نشر فضائل الأصحاب، ولكنهم يتهمونهم ويرمونهم بالباطل والكذب، ويلعنونهم على رؤوس المنابر والعياذ بالله، يلعنونهم في أذكار الصباح والمساء، ويكتبون فيها: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، يعنون بذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نحن، يقول الشيخ، قد رأينا كتبهم ورأينا كتبهم هذا في أذكار الصباح والمساء، يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر، صلى الله العافية. أبعدهم الله، لا يزدادون بذلك عن الله إلا بعدا. فالناظم المؤلف رحمه الله نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، وأن يجزل له المثوبة، حيث دعا بالذل على من هجر الصحابة، لأنهم لا ينشرون فضائل الأصحاب، بل يزيدون على ذلك بنشر ما يتهمونهم به وهم منه براء، بل ويكذبون عليهم ويحطون عليهم من المساوئ ما هم منه براء، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.